هني يسمعوا على قاعد يذكر بالارقام يقول هو لا يقول انه يعدل كامل وما كذا. عياذ بالله لا يخطر بقلبه الا النية السيئة. قال عن خارج من الوجيه اللي كيه الذنبانة. الذنبانة اللي تجبر بليدة فوشك مصبولة ما تنزل عليه. وتلوذ الله اللي قذاية والله بليدة مسخة. كذلك خارج من قلوب اللي مسخة ما تبحث ما عن السجارة. اذا رأت فيك كل الحسنات لا تلتفت اليها. واذا رأت منك خطأ واحدا قامت الدنيا. هذا مارتنا خبيث. الذباب لا يقع الا على اماكن الاوساخ. خارج من الناس اللي عقوله ذباب وتخمامه ذباب. ايوه قول بسم الله. وروضه قصد الصعيد الطاهر الضربة الاولى مسح الظاهر. قال ان الله يقول التيمم فرائض. اولا قال ان النية دي ما قد يصلح شي ما هو به. وهذا يدل قالوا بعض العلماء يدل على ان العبادة ان الانسان مرك عنده ظاهرة وباطنة هو فراسه. والشريعة ما اللي تطلب منك شي ظاهر وتطلب منك شي باطن. ولين ما يصلح الباطن ما يصلح الظاهر. الانسان فيه باطنة وظاهرة كيفاش؟ فيه الشراحة وهو الجسم. وفيه باترية هي الماشي بيها هي ريزوه هي الروح. الانسان اللي تسأل من الروح يعود جفة. اللاكي تلفون ما داخلتها الحرارة. اذا باطنتك لا بد منها وهي الروح. وظاهرك لا بد منه به اللي ولد تشتغل به. ولين ما يعود فيك ريزوه ذا الاخر ما عنده عمل. اذا الانسان في باطنه وفي ظاهره. ايهما امتن؟ امتن لباطنه. فيه للروح هي الباتريه. ولذلك ان تصلح الروح يقوم البدن ماشي. ما فطنت ولا رقع بركي يعود يبقى رقاه. انه يدفع شوره هو اصلا ركابه يوجعوه. ولا يفطن انهم يوجعوه به الفرح يسهى عن ركابه. ورين عود قايس المرصة به لا يفتح بوتيق ومترضي يسهى انه الفترة. ولين يجي حد يبقيه بات واعي هو اصلا راح ليه الليل نعسى. لكن يدل على ان الروح اللي تحرك يسهر جسم. ما افطنت ولا لقاه يقوم لك مخلع من لقاه شقد يطرح قراءه على جمرة وتحرق ولا يقول ها ما يفطن له. يلين يبرد فيه الدم يقول يا اخوتي الله رجع وطيت على جمرة. الجمرة قبيل حرارة ما افطنها به حرارة الفرح. والله حرارة الخلعة. اذا الروح اني تدفع الجسم مات لا يفطن. ولين تبرد الروح وتطفى يصبح الجسم قداش كيل وتفرق لها قزوان. تصبح فيها رطمة. ولا جيت لا تسجد هو انت قاعد مكلي. جيت لا تقول سبحان الله لو انت فيك رطمة. لو قايم فيك العياط به اللي قزوالك فارغ. لو تعطي السنيالات دانجرة خطر. هذا هو الانسان. يعني تقوى باتري تعود شنه وتري تعود ملانة وجديدة. يعني مزلت قاعد تحرك المفتاح تجي لا تدفع مولاها. جاز. وما حد طاف يا الهوى اللي تعصر والدم دن داخل الله. ولذلك اني تطفى يا اخوتي ما فيكم حد يعطينا ايده. لان جسم مشكلة ان يعود باتريته ما يخالي. مجرد يقضي من الداخل يصبح ابسط تحريك الدفع الوجه. لانه هو قادي من الداخل. ولذلك الصحابة اللي منهم مصق ملانة. عمر بن الخطاب به اللي كانت مكينته مصقولة وجاهزة. الذي يدخل على نفسه لما هو تعاه الى الاسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وسلم محمد رسول الله وقيم ماشي. قال له انا ماشي ورق شور دار ابو جهل. قالوا له انت جايز؟ قال له انا جايز ابو جهل. قالوا نفس يا اخوي ارفق بنفسك وتكايز. رعاد قاعد في بريطانيا تعدل انه مقابله وتقول انه متشدد حق حق. وهو قاعد يتقرب بها المولانا. قال انا ماشي شور ابو جهل وقام قيس ابو سفيان والوليد من المغيرة والنضر بن الحارث. الا ائمة الكفر كان قال مولا. وابو جهل ولا يجيه ويكرع لفمه. يقول له مرحبا بيك انت جايبك. يقول له لا جيت اياك نقول لك شي كدر علي. يقول له كيفاش؟ يقول له لا لا قد كفرت بما عندكم وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا راني عدت مسجل اسمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش راد عنه الفم يقول له أتبا لك شيء تقول لي النوع عربي من تفخ كافر ما صرا يعرف حد قاعد يتخطأ. موريتاني سمات شيء واحد قال له كش قويرة تتولي على قويرات تكجه ما هي قادة تكجه الباطل ولا تعلب. شوفوا مدة طاحت برتهي عادت تكجه المعيز ولا قهوة اللي كجه قاعد المعيز انه حلسي ما قد يتكجه ولا كارب ما قد يتكجه المرأة عندك فاسخ البيت ما قد يتكجه المعاصي وليتنا على قويره الله يا خيلة يكفر من هالك. هذه ما هي أمة أمة تولي على كج المعيد هذه أمة مبرت يا خالي. محل الشاهد عمر كانت مكينته جاهزة وخاصة لا يدخل الإسلام ما حنا عام يقض على مكينته قد قدية عاد ما تريدور يعبد مولانا فقط عاد يرصه من عبادة مولانا إلى يغيظ الكفار. نهاري هذا في الملتقى راشد شيباني قالوا مفكر من المفكرين اللي انا ما هم متفصل جاني والله ما نعرفه وهو ما اللي يبدون انا ما يعرفني الا السامع جاني بكلام راشد نعود كذلك جاني انا قاعدة لمقعيدة وحاز عليا قال لي فلان انا مسلم عليك وانت ما تعرفني ولا ما متعارفين لغار قال لي شهادتي لله أنك تغيظ الكفار. هذا شهد بها الرب وشهدت به الملائكة. قال لي أنا ما نعرف وراشل عاد كبير وعود السبعين والله ذاك جاب علي في المؤتمر ما نعرف قال لي فلان مسلم عليك وشهادتي قال لي لله أنك تغيظ الكفار انك للي تعدل وللي تقول تعقر فيها اعداء الله ما قال لي انت تدرس ولا قال لي انت تعلم ولا جزاك الله خيرا عنك انا قال لي تغيظ الكفار انك تعقر اعداء الله. والشهدوا علي على النقاب الهوراضي احنا موريتاني ضيعنا من النفاق وقبيض الاخلاق. الواحد منا للي كبير عنده وسياسي وفاهم الله للي يقبع الاخلاق. عمر ما هو متبارك يتعلم الصلاة والصوم اول شي عند من يدخل الاسلام مشي ياك يثقل على اعدام. كان قبيلي قدروا عاد واحد منا احنا يقول له ايوانا يقعد احلاك نتلمد التمن اقرأ الله. عمر يختير قاعد شي ثاني عن القراية وهو انه يثقل على اعداء الله بالعجل. قيم ماشي القايلة في الوقت الحر الشديد يلقط الصنادي ذي كفار كله يكر عليه كرمتي الله اكبر لعل يروح ليه الليل ما فاتنين ثقل على اعداء الله ان الارض اندخلوا. هذا الرجل اني تخلي اسلام قال عبد الله بن مسعود كنا في ذل ووالله ما شعرنا بذل بعد ان اسلم عمر. ما شعرنا بضعف ولا استقلينا رؤوسنا من الساعة اللي دخلها عمر. هذا الراجل اللي ما هو نبي وحتى انه ما هو من الصديقين وفوق درجة ابو بكر طار الاسلام ماله 10 ساعات يثقل الاعداء الله ان ما تروح مكة يكون كلها يدور يمرس في ثقل عنده ذاك الخبر واحد يطيح لي حلمة الليل من عمر تخلي الاسلام هذا الخلو جبرنا منه راجل واحد وموري فريق تقوم القيام. راجل كان صالح جهازه ولا اني من دارت فيه لا اله الا الله. ما تقرا الاحكام قاع ما تقرا الاحكام، ما يعرف فرائض الوضوء، ما يعرف فرائض الغسل، ما يعرف فرائض التيمم، الاحكام ما يعرف. كانوا تخلي سلام امر هذا ماشي يردب جاسوس على اعداء الله ينعترهم من الارض راي ما ترى تسيبه يلي ياك يدخل في قنب. رضي الله هذا ثمانوك يوم وتاكف من القبر يوقف عليه الملائكة من ربك يحل عينيه ايه تصوروني عمر ربك وانا عمر بن الخطاب انا عتنو صور عم مولا انا قاعش مجنن يكم مولا وش ملوذ ما هو مولا وش ما الدين نتعرض لي من مشاكل يكون مرضات مولا امر ادم تم يرضى عنه مولا رنين عاب وفاته وهو يصلي صلاة الصبح في المسجد امر ادم مخبوط وهو يصلي رئيس الدولة ويصلي صلاة الصبح قدام وراه شمر كورونا اللات رجال صدقوا ما عاد الله عليك مسيد منان من رجال صدق وهو عمر هو اللي صلي ورتل آيات الله عند صلاة الصبح. إياك المخلوق العود أوله تحدي للكفار وآخره يضرب وهو بين يدي الله ينجي ربه. آمن آدم كله حسن خاتمة وكله رضا الملك الأعلى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا فرائض الوضوء الأولى منهم النية، وقلت لكم على الأعمال فيها الشي ظاهر وفيها الشي باطن، أيها أخطر وأيها أمتل، أمتل باطن من الظاهر. الإيمان واصله منين؟ ذيك باطنة والله ظاهرة. الكفر في منين؟ باطنة والله ظاهرة. الرياء منين؟ ذاك داخل والله خارج. العجب منين؟ الشقاق منين؟ الحب في الله والبغض في الله منين؟ الكبر منين؟ الحسد منين؟ هذه المهلكات وذيك المنشيات هذا كامل مركزه بل يزينه في القلب. الإسلام والإيمان أيهما أمتن؟ أمتن الإيمان. الإيمان في منين؟ الإسلام منين؟ الفوق. الإسلام الفوق والإيمان التحت. ومع أن الإيمان أعظم ومن هنا المخلوق ان يصلح من داخله فرص عليه يصلح من فوق. يا غير لا شفت صالح من فوق لا ولذلك الوتى لا شفت وابت زينة لولك انقلع انقلعك اقلع كب خرصنا المكينة لان العبرة بالباطن ما هو بالله لعل تعود الواقع واقع جي اكس والمكينة مكينة تدروات عودات نخلة تقطع عود باطنتك حمرارية والفوق منك ياقوت. اطبل في باطنة وفيه ظاهرة اطبل من فوق جلة دز دز العياط قرا الباطنة شنه بحرات تقلع الجلة لهو لك شي ما يقد يقموا عليه هيك ظاهرة جابت الناس وكلها يرقص ولو مالك الرقاصة وقرجق الناس ما توقع بهم الرقيص اللي تعود تختار تفضحهم الاخبار اللي بالباطنة قلع الجلة خليهم يطايروا يتفرقوا كلهم حاق الراس. اذا بحثنا ما في القبور يوحوا الصلاة لانه هو الباطنة هو العمد الاخبار الطايرة لين تطيح يلوذ الصندوق الاسود لأنه بالنسبة لها هو السر هو القلب إن أعرف به ما لماذا الطائرة تسقط. إذن معناها أن الباطنة هي كل شيء. أول شيء يشترط في العبادة كاملة صلاة صوم طهارة أي شيء لا بد من جنيه ومعروف ان النية ما هي واحدة، خالق من المخالق اللي نيته ينيت يعبد مالك الملك ينيت غريب. الصحابة لحقوا درجة من الكمال مولانا، ينين عاد الواحد منهم ينيت يذكر مولانا ينهر هو قاع يذكر مولانا بذكر ما كانت نعرف. واحد يعد الشمال يتعدلوا الناس، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمدا كثيرا طيبا، يقول ربنا ولك الحمد، يقول وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. والمخلوق عادي يلوذ النوع من الحمد، هو اللي قد يبرد الأخلاق، يتبرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له رأيت كلام من الملائكة حائرة لا تكتب ذا القلسة، هي ما هي عارفة قدر وقاع عند الله. الرجل ذكر الله بأنواع من الحمد حيرت الملائكة الكاتبين. عاد يطربوا من مولانا يقولون والراجل قال نوع من الحمد ما عرفنا شنو اسمه، يقول لهم ماكم قادرين قاع على ذا الحد، يا غير كتبوا للفاضل قال عبدي واتركوا ذاك ما يجد يكيل ولا تجد تفت الصحائف عنكم، يعود يوم القيامة ويجيني دور نعطيه ما يقابل ذلك لأنكم عاجزون عن تقدير ما قال عبد. اذكرني ذكرا تجاوز حدود معرفتك. واحد من الصحابة يصلي وقاري يقول هو الله واحد، يشكو من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا مشيت معانا واحد صلي دائما لا يصلي مين بالصلاة ولا يصلي بل عيط وقال له انت لماذا دائما تقرا قل هو الله، قال يبين لي فيها صفة الرحمن. هذا النوع الواحد منا يصلي لله 100 سنة وهو ما تدبر سورة ولا آية طيلة حياته. هما الواحد منهم عاد يلقط من معاني كلام الله، وعاد قلبه متعلق بصورة ما هو ما قاد يعطيه قلبه يهنع عنه. كل ركعة يقرأ فيها قل هو الله. قالوا لماذا؟ قالوا تم تقرأ دائما قل هو الله، أنا ما قلتها لك ولا قطريت فيها تخبارك هذا. قالوا هي لي فيها صفة الرحمن فأحببت وأنا أقرأها لأن فيها نوع من وحدان، جيت مولانا عاد قلبي ما يقد يهنع ما أقرأه. قال له حبك إياها أدخلك الجنة، لكن تعلق الخارج لكرانك نلت به الفوز عند الله. هذا النوع من القلوب غريب، ذلك يذكر بذكر لم يسمعه من قبل، هذا يقرأ قراية ما قد طراها. واحد من الصحابة كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد فمش من الدم في الكاس، تبرم من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي كان يحجمه قال له امشي بهذا الدم الى مكان لا يراك فيه احد ولمه فيه اردمه. امشى الصحابي الى خلوة من خلوات قال انا غارك ما انقدر يلحقني من النفس اللي نجبر شو من دم النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيه الاضطراب، افصل انا في دم النبي صلى الله عليه وسلم من الاضطراب. والدم عند العلماء منسس، والنبي صلى الله عليه وسلم امره بانه يردمه. قال احا لا ما عاطيني قلبيته ذا الدم ما يقدر يفوتني. قال بي يا نبي صلى الله عليه وسلم كامر محرم عليه النار وانا شلي ما اعرف من اي الصلاة، وتقد صلاتي ما تسلكني من عياب الله ولا صومي ولا حجي، ولين اعطاني مولانا يطش من حد محرم على النار ما نقدر نتفش. بل حاس علي طشت الدم اللي في الكاس وقال ابلع إلين ارشف كاسها كأنه ويميل ساق رنسيس، كأن الورقة المعلومة مش شكل حق ما هو ترويج لاعة موريتين. دار ياخذ جوه قيم رجع قال نفترمة، قال له ماذا فعلت بالدم؟ وقال هلو يتبسم اهرج خبر انك المرسول اللي رسلت معاه كان رسلته. قالوا تسواش سيطر الدم، الصحابة ما يقدروا يكذبوا مدربين على ان الكذب ما هذه الجوقة. قام يتبسم قال له ايه تقالوا امرتني انا في الى مكان لا يراني فيه احد وني مثلا نجعله مكان ما يرى احد وعدلتها. تفاهموا معاه السياسة الطاهرة ما في الكذب. قالوا قلت لي بلي إذا ما يسوع حد وعدلته تبرم عليه وخرص وقام يتبسم. قالوا معاه انك شربته هو تما همك تكذب هذا نملي للنوع ما ينقبولي انت معناها انك شربته. قالوا والله. قالوا لماذا؟ قالوا بي اللي تفقدت انك انت محرم عليك النار ونيانا فاصل في شي سندك لي من العالم واخترت ندير في الشي منك انت من اجل ان لا يعذبني الله. ما رأيته. قال له بليده يكون انه فرصة. قال له ندور ندير في الشي منك انت يا كان النار الى جات لي توقني له وانا في الشي من النبي لما له ما يجب ينقر. قال له ان النار حرام عليك النار ما تمسك ابدا لانك في قطرات من دم افضل خلق الله على الاطلاق صلى الله عليه وسلم. النار ما تمسك ابدا لانك داخلكش من خاتم الانبياء ومن يدخلكش من الاطلاق ما ذات النار بجد تغربك لان النار محرمة على الانبياء مقموزة ان النار لا تقرب. ولذلك حتى النار المخلوق اللي يسجد المولانا ومطيع المولانا بعض المخالق عادنا الله وياكم من دار في النار التم راكبة معاه يعني تنحق قلب وتهاب بيها اللي فيها لا اله الا الله تتعاقب عن قلبك بها لا اله الا الله فاطر هذا الجناه يتجد نافذة وشك هو قص شت به المولانا تتعاقب عن وتعود تقص قص لأعضاء منك وخارج أعضاء ما تجي تقربها فيها معنى لا إله إلا الله يا أخي. إذن النية لابد منها لابد من يعود المخلوق إن أنت لا يعبد المليك وعود حاضر عاقبك لابد من يطرح يديه على التراب عاقبك لابد من يمسح لوجهه ويديه التيمم الواجب إنه هو تنوى تطرح يديك على التراب تمسح لوجهك تمسح يديك الى ارساقك من عند الارساق الى المرفق سنة يا غير الواجب مسيح لوجهه ليدي. ولذلك قال تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم ونين ما قال الى المرافق يكون فلوه قبوا منها العلماء ان مسيح لوجهه ليدي واجب ومن عند الارساق الى المرفق رويت فيه احاديث لا تصح عند المحققين ومالك به شدة الورع والخوف من مولاه لكن اللي واجب خلاه واجب وليك الزيادة من عند الارساق الى المرفق ما قال انها واجب به اللي يدل تماي قوية قال انها السنة فقال في المتفق عليه واجب وقال في المختلف فيه سنة إياه كل مسألة يعطيها لا درجتها ويديرها على رمزتها مسيح لوجه وليدين واجب المسيح من عند الأرساق إلى المرفق من سنة إذا ناض أنوى واطرح يديك على التراب وامسح وجهك وامسح يديك إلى الأرساق هذا هو حد الواجب هو أصل الواجب فهم تفريعات أنك لا تعدله بالعجلة وأنه طهور وأنه كذا ذيك تكميلة ذيك تكميلة تكميلة جاينا نعب مفصله الوقت انتهى يبدون هم مشاعر وما ترى فيهم منفس اياك اللي فهمتوا يا جاي ولا تخلي صبعك الى الليل جاي في حد من الاخوة يسول كان يخلل حد اصبعه قلت له لا يخللهم يعود الليلة الجاي ينقولوا لك اللي عدل لا يخللهم فرح الليلة والصبح وإلى الدح مساية من غد دينين يجينا يتغدى ان شاء الله ونقولوا له شعدل ان شاء الله فاهمين شوفوا يا عباد الله حاولوا كامل ان حد منا استفاد حكم واحد لا يرجع العيال ما عاد فيها الاخرى ولو الى قومهم منذري الله ارجع لزوجتك ارجع لمنتك حد منكم رال في المرصة لاني يقعدوا تلاوي يتجون يقول لهم ايش طاري، يقولوا له الدار ما طارش لا لكن لا يطرع لنا، يقول لهم اليوم كبش انطح كبش وحمار ثمر في الصاريف وخارق بيتيك جاوه هدوان وخارق واحداني سيسروها البلدي وظل واحد بشمن فقه جاي الاخبار اللي ينقضروا يلا اللي منكم جال دار اهله والبيدا القيس فيها يلا ياكل لا يشب من الاخبار يدير يهبل له الاحكام يمجلس عياله يمجلس اهله يذاكر معاهم ولعات المراه اللي عندهم الصنعه اولاد قد تتحمل وعاد عندك طفيل تم عدل انك تقري طفيل يا غير لا تعود المريال عندك تكسر ومنه خارج من القرايه اللي مولاه ما قد تروى قرا بك لعله تفقعوا وقد عود عندك وارد ما يسمع ولاد قد تقول له يا والدي والله يطفى اسمع يا غير عدل له ذاك العدل شبري عدل انت ما درست فين في الدار وحزن طفيلك وقول له يا وليدي وهاي له ناين علمك يا وليدي شو من الاحكام وتمكررها مع طفيلك وطفيلك يقرا لا يعود بوبا تسبيحه عنده يا غير ما يعرفش ومع الله يقرا منك انت وطفيلك ما قد يزقع به اللي ما قد تمشي ولا قلت له يا يبا اقرا ونمرة ما قلت لها قراي لعل ينفقعوا تم سمعهم ليلة انفقعوا قلوا ما انا ما سميتكم ولا سكتوا لا يحلوة لهم لا لكن عدلوا الطريقة لعدل جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ما يتخاطم مع اصحابه يا غير هو يسمع لهم الاخبار تركب في نقر تقصي وعود معاك صديقك عدل معاه درس وعدل انك متقشم يقول له قلت لك عدل انكم متباهرين قول يا اخي انا اللي سمعت واحدين من العلماء يقولوا على ان كذا والفرائض لهم كذا كذا لوالك شي ماني في زرك ارك شنو ارك ايش ذيعات اخبارهم عامي راسك عنك تم هو يتباه وتم انكم تباهروا وتخالفوا تقول انت النية يقول لك لو خرج اني ارى واجبه في التيم وعدل انت انك متقشمي يقول لك واجبه قبال وراه يالك كذا ولا بد من حد على كذا وتم لك بفصاجه الواحد لا يخرصك بالشور لا ينفح به اللي هو شيداني ما زين علي يقرا وهو لا تفصل نتروني ما يقض منك الكارني تقضي فينا إنين قاع يعود الرحلة كاملة رحلة الشتاء والصيف توخولوا الأحكام ما قد يتكلم ولا جاوب بوليس قلوا ما أنا بعد ما أسميت أنا يا أخوتي نتكلم مع صاحبي هذا تيت أنا هو النقص شمل الأحكام رص علينا إلا تريد جل بدور يقولوا يا رب صوت نتغط عنك مجنون هذو الناس كانوا يتكلموا بيناتهم التخبارك تم انت لا سمعوا لك الحق هو ذم جل باحث شواس انت ما اسميتهم على الحق والصورة طلو منين عود الكار درس والمبدية درس والدار درس والمبار درس والمكتب درس اياك مادة تنشر ما امكان من دين الله لا فهمتوه ولا ما فهمتوه لان الطريقة اللي شبيها جبريل اتعلمنا ان هناك نوع من التعليم ينخر لرقاش ما هو سوي انه يتم يقطر له عن طريق ركور من هه ينيني صرجي الى ذا يتكلم انت ما اسميته وإلى اسكت انت تقريه ما عامه وعبد الهني طبعا سمعته وانا ما سمعته ايوه انا هم ناين اختمه ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب نسألك بجميع أسمائك ونسألك بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبل إلا أثر يا ربي لا تترك لنا ينبل إلا أثر ولا هم إلا فرجت يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجت بالعافية والسرور ولا دنا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيته يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره يا ربي كن شريعا على أعدائنا يا ربي اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك يا ربي من أرادنا بالسوء فعاجل بانتقام اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره ولا مرضا إلا شفيته يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيته يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيته اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم يا رب العالمين احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا بلاء ولا عذاب ولا شقاء، انك سميع مجيب. حب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا في الدنيا ولا خرب ولا تذل علينا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم انصرنا بنصرك العزيز، اللهم انصرنا بنصرك العزيز، اللهم انصرنا بنصرك العزيز، اللهم تولى امورنا ودبر بعظيم تدبيرك جميع امورنا، اصلح لنا دنيانا، اصلح لنا اخرانا، اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا.